هو اصلا بيقف في الساعة اوكي ال definition اللي قلنا clinical syndrome characterized by disturbance in carbohydrate with lipid bulk protein due to absolute or relative deficiency of insulin. Relative deficiency يعني ال efficiency, كلمة efficiency الكفاءة اللي هي بترجع في الآخر ممكن نسميها كلمة تانية اللي لها مشكلة في الريسبتور أو الثقب. في جينيتيك سنسيبيليتي قلنا ال HLA B DR3 وDR4 عيان في الريسبو جينيتيكلي حصل له انسر ديميور كان نتيجتها البيتا سيلو. الانتيجين اللي هو يعني واحد عنده الاتش ال اي دي ار 3 ودي ار 4 هيجيله الانفر اللي هي اهمهم اللي هي مشهورين بالنسبه لكم اللي هو الانزيم ده الجلوتاميك اسيد ديكربوكسيليز اللي احنا بنسميه جاز او فيروسز او توكسين او في بعض البلاد سكاندنافيا كان قالوا الانيمال ميكس ده ممكن يبقى انتيجين. وساعات بيقولوا الانسولين الثاني. المهم ان احنا عندنا اوتو اميون ديستراكشن وادي الانتيجين المشهوره حصل انفلاميشن. الانفلاميشن دي ادت لي ديستراكشن. لما حصل ديستراكشن هعرف ازاي ان حصل ديستراكشن هيحصل انتي بودي في البلاد للايه؟ للايلت سيل اللي بنسميها ايلت سيل انتي بودي اللي هي الاي سي اي. وكل ده قلنا احنا بس بنجرب. اوكي؟ التايب 2 دي الاسم القديم بتاعها نون انسولين ديبندنت دايبيتس قصه مختلفه خالص هنا في فاميلي هيستري بس ما هيش اتش ال اي سيستم بريديسبوزيشن دي بوليجينيك. لما يبقى بوليجينيك يعني حاجات كتير ما احناش عارفين فعلا الجينيتك بريديسبوزيشن دي تحصل فين؟ في الاوبيس سبجكت المشكله اساسا صحيح البيتا سيل ديسفانكشن مش زي الثانيه ديستراكشن يعني كفائتها قلت شويه والاهم منها اللي هي decrease number and dysfunction of the insulin receptor في الأديبوز تيشو والمصل والفصل الدهون. واضح؟ ما كده واضح ولا بس ايه سريع؟ الـ other type في انواع جينيتك مش هندخل في تفاصيلها عايزين ندخل في تفاصيلها ندخل في الاخر. في pancreatic diseases زي الهيموكروماتوزس والسيستيك فايبروزس كرونيك بانكرياتايتس. هيموكروماتوزس مشهوره الاندوكرينوباثي زي ما قلنا لهم الاكروميجالي والسيركروسايتوما والبوشي كل الهرمونز الثانيه اوبوزيت للانسولين كل الحاجات الثانيه بتطلع بتخلي الضغط الجزء يعلى. فكل الاندوكرينوباثي اللي مأسوشيت بالسايكل فانكشن اوف اذر هرمون ويل كوز سكندري دايبيتس. كل اللي بنقوله ده اسمه اذر تايب. درجز الكيميكالز الدرجز المشهوره الجلوكوكورتيكويد والسايزايد والاسم الكونتيننج ايجنت زي ايه زي الاورال كونتراسبتيف. البيتا بلوكرز المشهوره دي بنستعملها كتير في حالات الكارديولوجي لما بنلاقي عيال دايبيتيك بنقول ما بنديش بيتا بلوكرز كتيره لانها من الحاجات اللي هي تعمل سكندري دايبيتيك. كاتيكولامين سينيتولين ده من المشهور قوي في حالات الابيلابسي من الحاجات اللي هي تعمل سكندري دايبيتيك او other types of diabetes. الكلمة دي الاسم الجديد بتاعها كل اللي بنقوله ده genetic وendocrinopathies و pancreatic disease و drugs وكل ده بنسميه other types. في syndromes ممكن الواحد بيحصل معاها diabetes مشهورة اللي هي اساسا الفيبرالس اتاكسيا والجينيتك اللي معاها obesity ومعاها mental retardation زي البريزر ويلي واللورنس وزيلر في مثل الكابريشن اسوشيتد ويز اوبيزيتي اند اذر مانيفستيشن اشهرهم البريزر ويلي واللورنس وزيلر دي برضه بتدخل تحت اذر تايب. فكل الجروبس الثانيه دخلت في حاجه اسمها اذر تايب ما بقيناش نحط الاسماء كوارت تايب 2 واذر تايب. يبقى في حاجات جينيتك وفي حاجات اسوشيتد بالسندروم وفي دراج وفي اندوكرينوباثيز وفي بانكرياتيك دي بقيت برضو السندروم اللي بيحصل معانا دايبيتس مش عارفين ايه زي داون سندروم والكلاين فلتر والترنر. هتدخل الكلاين فلتر والترنر قدام شويه في الاندوكرينولوجي. الداون انتوا عارفين الجستيشنال دايبيتس يعني ايه جستيشنال دايبيتس؟ دايبيتس تيجي وقت البريجننسي وبعد البريجننسي تختفي. مرة مرة بعد البريجننسي ما تختفيش. فبنسميها جستيشنال دايبيتس عشان دي دايبيتس تحصل بس في البريجننسي. ما كانوش عارفين يحطوها فين بقى لهم هيحطوها برضه مع الاذر تايب. يبقى كلمة جستيشنال دايبيتس جلوكوز انتوليرنس ويز اونست ديورينج بريجننسي. الدايجنوزز اوف دايبيتس قلنا الفاست بلاس كورس اللي بقى هي اللي بتقولي عليها بريدا يا بيت. كان زمان بنسميها بريدا يا بيت، دلوقتي بنسميها البيرد كونترول. ايه اهميتها؟ ان احنا دلوقتي بنعالج من الاول، ما بنعالجش غير ستيج اب كلينيكال دايابيتس. دلوقتي لما بنعالج دي بنقلل حدوث الكلاسيكال دايابيتس او بنأخرها. فدي عشان كده اهميتها دي. قلنا الفرق بين التايب 1 والتايب 2 ثانية الايج اوف اونست، من البدري من الشيلدرن والاغلبها التايب 1. التايب اوف اونست الاكيوت في التايب 1، في التايب 2 فاكرين الكلاسيك بريزنتيشن شايف بوليوريا وبوليديبسيا ونيوكلوريا كيم انفكشن في التايب 2. انما التايب 1 قلنا بريزنتيشن تبقى مانيفستيشن اوف هايبرجلايسيميا كبير او اوف دايابيتيك كيتو اسيد. الفاكتورتي هنا ال اي دي ار 3 و دي ار 4، وهنا اللي هي البوليجينيك انفايرمنتال فاكتورز موجوده في التايب 1، الفايروس والتوكسيك والتوكسين. هنا الاوبيزيتي على السيلز انتي بودي الاي سي اي موجوده في التايب 1 ابسنت في التايب 2. اندوجينس انسولين مفيش في التايب 1، في في التايب 2. سيمبتومز هنا اكيوت بريزنتيشن او كومبليكيشن زي دايابيتيك كيتو اسيدوسيس. هنا البريزنتيشن يا اما كلاسيكال يا اما انفكشن زي ما قلنا، او ساعات سكرينج واحد داخل يعمل العمليه لا هنا بنسيب برضه كل ده. هديك ايه هتبقى هنا فريكونت، هنا رير قوي نديله بتاع سايتو دي في ايه. الانسولين ثيرابي هنا مانداتوري اوبليجاتوري، انما هنا فيها كلام ممكن ادي ممكن ما اديش. لما هنا الاورال ثيرابي هتبقى مكانها هنا الاورال ثيرابي هتبقى في السايت 2، مفيش في السايت 1 خالص. وضع في الجدول وكلها احنا قلنا كل الكلام ده. انا بس بنلاقى the presentation في type 1 اما symptomatic hyperglycemia او ديك ايه في type 2 اما symptomatic hyperglycemia يا asymptomatic اللي هي accidental discovery او complication. قلنا symptomatic hyperglycemia polyuria والthirst والdry mouth والpolydipsia والweight loss in spite of food appetite والفرايس الغالبي السمير والبنانات السمان والفاتين سيندروم دافريكي. ايه كل ده قلناه السمير سيرس والفوليوريا فور اول او داي ما تبقاش اكيو دي في ايه ما تبقاش في الدقيقه. مين اللي بتحصل في الدقيقه؟ الهايبوجلايسيميا. دي في ايه بتحصل جرافيك، انما الهايبوجلايسيميا بتحصل في دقائق. لما تيجي ايه تاخد اوقات يعني نوزيا فوميتنج قلنا من الكيتوزيس، وقلنا الاسيمبتوماتيك بريزنتيشن ان احنا بالصدفه ان احنا بنعمل ده. نيجي بقى للموضوع الجديد اللي هو الكومبليكيشن. الاكيوت كومبليكيشن اعتقد احنا قلناها برضه المره اللي فاتت، الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس وقلنا بتحصل في التايب 1، وقلنا فيها ثلاثه كرايتيريا مهمين اللي هم ايه؟ هايبر جلايسيميا، هايبر كيتونيميا وميتابوليك اسيدوز. كل بقى هيلف حوالين ده. المين فيتشر بتاعها الواضحه فيها مع الهايبر جلايسيميا الديهايدريشن. الهايبر كيتونيميا هيبقى معاها الكلينيكال بريزنتيشن بتاعت الفوميتنج وبتاعت الاسيدوتيك بريزنج في الماوث، والميتابوليك اسيدوز لما نلاقي في اتش ال من 7 و3. قلناها المره اللي فاتت وقلنا اللاين اوف مانجمنت بتاعها اول واحد ايه؟ في فيرست ستيج وفي سكند ستيج. في فيرست ستيج الاي دي نوع الاي دي في الاول ستيج ايه؟ سلاين اللي هو البوينت 9. وفي التايب في ستيج 2 لما ينزل الجلوكوز 250 ملي جرام هندخل 10% جلوكوز. الانسولين في ستيج 1 بنديها في ايه؟ 4 to 6 يونت بير اور. لو قلنا 4 to 6 يونت ولا احنا قلنا اكتر كده شويه؟ قلنا 6 to 8 6 to 8 units per hour وال 4 to 6 في السكند ستيج بير اور. وقلنا في واحده كمان بنديه الانترفينس الانسلين بنديه نوع ايه؟ كريستالايز وبنديه الدور بتاعه انترفينس او ممكن انترماسك. واحده كمان بنديها اساسيه البوتاسيوم اول ما ندي انسلين. في التايم او في الانسلين بنعلق 20 مللي ايكوفلنت بوتاسيوم علشان الانسولين بيدخل البوتاسيوم جوه السيل فهيحصل هايبوكالسيميا. بقى الاسيدوزز لو موجوده نعالجها. الحاجات الثانيه فريكونت اوف بريدسبوزنج فاكتور لو في انفكشن بنعالجها معاها، لو في بتاعتها يعني تريد ده في الستيتنج ده الداتا كيتو اسيدو ودرا الهايبر اوزمولر قلنا في ايه بقى تكثر سنين اوز ايج ممكن يبقى دايبيتيك او ما يبقاش دايبيتيك الفيتشرز الاساسيه بتاعته هايبر جلايسيميا فدي هايبر السيفير دي هايبر دي الحاجه الاساسيه من السيفير دي هايبريشن واحد كبير ممكن يعتبر نيورولوجيكال ممكن يجيله هيستيجيا ممكن بتروح بعد كده ياخد لوس اوف كونشسنس وكل ده بعلاقه ايه داتا فلويد هو ده هايدريشن الفلويد لو حد عنده من اصلا هايبرتنسيف والاولد ايج والصوديوم عالي ادي 0.9 ولا ادي ايه اتحط طبعا 0.45 الحاجه الوحيده لان انا هدي فلويد بكميات كبيره بدل ما بدي 0.9 لو لقيت الصوديوم لو لقيته عالي 135 فبدي هاف سبايس اللي هو 0.45% ادي انسولين ولا لا في ناس بتقول اه في ناس بتقول لا فبس لو البيت ادي سمول اماونت مش زي التايب 1 يعني ادي بقى 4 تو 6 اللي هي بتاعت السكند ستيج ما اديش ال 6 تو 8 الاول واقفلها بدري يعني مثلا ما كملش كان زمان في بيقولوا ان احنا ندي انتي كواجولانت هيبرين لان مع الديهايدريشن في الاولد ايج بتخليهم ات ليست اوف ترومبوليك مانيفستيشن ففي كود بوست تدي هيبرين ان سمول دوز بس ريدي كتير خالص دلوقتي بيقولوا ان الهيبرين ده ممكن حصل معاه كتير حالات جاتو انتسبايمال بليدنج يبقى اثر خفيف مش باين الكلام ده في الاولد ايج فبقى الترند نص كده بس لما تسالوا ما بتقولوش لا نص كده بتقولوا الكلاسيك بيقولوا اه ان في ممكن بس حاجه لسه بتاعت قدامك مش عارف هرد ايه يبقى انجز فكان دي معناها انها اعتباريه خلاص يبقى قلنا الدايبيتيك كيتو اسيدوز الانتيبوتيك هايبر جلايسيميك كوما اللي برضه هي اسمها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك كوما هي اكثر الاسم هي الاسامي تتفهم الانتيبوتيك عشان نفرقها من الثانيه نوكيتوتيك هايبر اوزمولر لانها اهم فيتشر فيها انها فيها هيمو كونسنتريشن لو قسنا البلازما اوزمولاريتي عايزين تعرفوا بتحسب ازاي؟ 2 صوديوم زائد بوتاسيوم بلس بي يو ام بلس جلوكوز لو عملنا الحسبه دي المفروض انها بتطلع تقريبا 297 ملي اوزمول في الكيلو تقريبا 300 يعني فهنا بتبقى عاليه انا عندي هايبر دي هايدريشن هايبر جلايسيميا هايبر الهايبوجلايسيميا قلنا الهايبوجلايسيميا لو في اساسا بتبقى هايبوجينيك لو انا اديت انسولين من غير ما يبقى في حاجه تشتغل عليها بيدخل العيان قلنا فيها اثنين فيتشرز اللي هي الاميلارجيك مانيفستيشن التاكيكارديا والتريمور والانزايتي وبعدين النيوروجلايكوبينيك مانيفستيشن اللي هي لوس اوف كونشسنس ممكن ابيلبسي او يعني كونفالجن لوس اوف كونشسنس و كوماتوس وممكن يبقى فيه لاترابيزيشن ممكن يبقى فيه قلناهم خلاص اللاكتيك اسيدوز قلنا تكثر لو العيان اصلا عنده اورجان فيلير زي ريسبيراتوري فيلير او هارت فيلير او ليفر فيلير لو بتحصل معاها كومر من الدايليزيس اساسا في دراج كمان وقلنا دراج اللي هو المشهور ايه؟ واحد من الفيجوانيز اللي هو الميتفورمين او الفينفورمين فدول كلهم يبدو لنا اللاكتيك اسيدوزس فالترسيم بتبقى اسيدوزس واللاكتيك بتبقى عالي قلنا ده كله نيجي بقى ايه الكلام الجديد بقى كرونيك كومبليكيشن احنا قلنا ده اسمه اكيوت كومبليكيشنز اوف دايابيتس ايه الكرونيك كومبليكيشن هو الدايابيتس ده مرض كرونيك ولا حاجه سريعه وبعد اسبوع خلاص ده من الكرونيك ففي كرونيك كومبليكيشن كل ما الوقت يوم اثنين فاكتور بيساعدوا على حدوث الكومبليكيشنز في الدايابيتس duration of diabetes degree of hyperglycemia لو العيان 7 سنين 10 سنين complications لو البلاس جلوكوز على طول عالي انا ما اقدرش اتحكم في الديوريشن بس اقدر اتحكم في الهايبرجلايسيميا بس الاثنين فاكتورز موجودين ايه هما الكرونيك كومبليكيشن بنقسمهم لحاجتين في تقسيمات كتير بس انا انصحكم بالتقسيمه دي لانها اسهل واحده يا ماكرو فاسكولار كومبليكيشن ومايكرو فاسكولار كومبليكيشن الانسايد واللارج سايز ارتريس اساسا. لما يبقى عندي لارج فيسل ديزيز هيحصل ايه؟ ايه حتتين اللي مهمين بالنسبه لي؟ الكورونري والبريفيرال ارت. هنحفظهم كده مش هننساهم. يبقى انا عندي كل مشاكل الكورونري هارت وعندي مشاكل البريفيرال اسكيميا كلها. يبقى اثيروسكليروسيس طبعا العيان الدايابيتيك في احنا عارفين ميزات احنا ما قلناهوش دايما لازم نقيس الليفت في الاثر في الدايابيتيك. فالليفت عايزين نحطها مع الانفيتيشن في الدايابيتيك ممكن نحطها بس ما هياش باراميترز اساسيه بس المفروض انها تتقاس انها تتعالج. بالذات التايب 2 عنده مشكله اللي ليفت بروفايل ابنورماليتي. فليفت عالي ودايبيتس عالي هيحصل ايه في اللارج فيسل؟ اتروسكليروسيس. يبقى انا عندي مشاكل اتروسكليروسيس كوروناري ارت ديزيز اللي هي انجينا اند اور انفكشن والبريفرال اتروسكليروسيك فاسكولار ديزيز اللي هي ممكن تبقى جاست عارفين يعني ايه انترميتنت كوديفيكيشن يعني لما امشي خمس دقائق ابتدي يحصل لي كرامبس ويحصل لي سيفير بين في الكف وانا واقفه رسم مفيش حاجه. دي بتبقى اسكيميا مهم قوي الشكوى دي في عيان بتبقى بنحترمها قوي يجي مع البين مش وجع بين سيفير بين في الكف مع كرامبس مع الانر سايد دي ساين اوف بريفرال ارتيريال. لو الثابت في مشكلة بقى في البلاد سبلاي في البريفري لو الثابت الاسكيميا دي ممكن تؤدي إلى إيه؟ قطع في البلاد سبلاي للبريفري شوية انفكشن كده من أي ألسر مش باين هندخل في جانجرين. يبقى كلمة جانجرين أو دايبيتيك فوت هيبقى فيها مور ذان وان إيليمنت. عندي إيليمنت اللي هي الفاسكولار الأرتيريال اللي هو ده وعندي هيبقى فيه فاسكولار البريفري نورايتس وعندي فاكتور ثالث اللي هو الانفكشن. ثلاثة دول بيعملوا دايبيتس. مش هنتكلم بالتفاصيل عن كل واحدة انا بس عايزة نبقى فاهمين. طيب الكورونري ارت ديزيز ده كلينيكالي انتوا خدتوا كارديولوجي؟ هتاخدوه. الكورونري ارت ديزيز دي اساسا لما البلاد سبلاي اللي المفروض يوصل للهارت ما يبقاش كفاية. يحصل ايه مع الاكزرسايز؟ اسكيميا نفس فكره الاسكيميا هي الانجينا الفين هي نوع من الاسكيميا عشان البلاد سبلاي قل بس ما اتقفلش. لو اتقفل هيحصل لي اللي هي الانفكشن. هتاخدوا اللي هي الانجينا هتاخدوا الانفكشن والمانجمنت بتاعتكم. بالنسبه لنا دول كومن في الدايبيتس هتفتكروا هتبقى في تايب 1 اكتر ولا في تايب 2 اكتر؟ مين اللي عنده فاكتور ثاني للاتروسكليروسيس والليبيد عالي؟ الاوبيز اللي كان اللي فوق 40 سنة ولا الطفل الصغير الرفيع اللي عنده 3 سنين 4 سنين 10 سنين فهتبقى مور كومن في التايب 2. لو واحد عنده اذر فاكتور اصل كورونري ارت ديزيز زي ما حضرتك هتلاقوا ان ليها ريسك فاكتور. الريسك فاكتور دي الدايابيتس دخل فيها بس ما هوش لوحده. ايه تاني؟ فلو عنده لو عيان عنده اكتر من ريسك فاكتور في كورونري ارت ديزيز بتزود له الريسك زي ايه؟ السموكينج الالكوليزم الالكوليزم ما للاسف ما بيتحطش هنا ده هو بالعكس ده قالوا ان الالكوليزم كنت بتبدا من القصه دي اهم في ريسك فاكتور هايبر ليبيديميا الهايبر ليبيديميا او الهايبر ليبيديميا اني واحد لو عايزين تعرفوا الكوليسترول العادي والال دي ال العادي ثلاثة ريسك فاكتور. طيب جوه السمول فيسل، ده اللي بنسميه مايكرو فاسكولار كومبليكيشن. المايكرو فاسكولار كومبليكيشن هتروح لفيسل صغيره، هما ثلاثة ترايات يمشوا مع بعض. لما نشوف واحدة لازم ندور على الثانية اللي هما ايه؟ سيلفيكولا اللي هي اسمها ريتينوباثي، في الجلد اسمها نيفروباثي، وفي المفصل اسمها نيوروباثي. فالثلاثة دول جروب واحد، لان هو المشكلة واحدة اللي هي مايكرو فاسكولار افكشن ديبنينج في الانتما، وقصة طويلة. المهم بالنسبة للمستويات أول مرة بنتكلم عنها مايكرو فاسكولار افكشن. طيب الريتينوباثي كل أول ما يحصل افكشن في الريتينا دي حاجة خلاص حاجة واحدة ولا لا؟ تاني بخط نمط بس، حاسس إن في حاجة اسمها باك جراوند ريتينوباثي وحاجة اسمها بروليفراتيف ريتينوباثي. إيه الفرق بين الاثنين؟ بروليفراتيف دي حصل إيه؟ نيو فيسل فورميشن، كلمة واحدة هنا حصل نيو فيسل فورميشن. هنا شوية افكشن في الفينس ولا ارتيريال سايد افكشن؟ الفينس الارتيريال بس هايبرتنشن. فهنا في فينس افكشن سمول فينيول، هيبقى في مينيمال سيمتوم، ممكن عادي ما تشكيش خالص، او الشكل حاجة سودة ساعات تعدي لايك اوبجكت دي. المهم اتس كاركترايز باي فينس دايلاتيشن ومايكرو انيوريزم وهيموراج اند سوفت اكسيديت اللي بنسميها الكوتن والكوتن نقط كده بيضاء هتوها جاي. البروليفراتيف حصل نيو فيسل فورميشن دي ديجري بعدها هيحصل هنا مينيمال سيمتوم، هنا هيبقى فيه فيجوال امبيرمنت. It is characterized by new vessel formation in the retina extending into the vitreous with subsequent بعد كده هيحصل retinal detachment او vitreous detachment. الحاجه برضه البروليفراتيف المكان اللي هو مش بس الريتنا اللي هو اكثر كوز اوف بلايندنس، لو كانت المشكله دي في المكره، لو حصل مكره قديمه يبقى اللوس اوف سايت. ما تنسوش ان اللوس اوف فيجن الكوز نمبر 1 في امريكا، واعتقد ما عملتش يعني احصاءات هنا بس اعتقد انها هتبقى برضه كده نمبر 1 كوز اوف سايت لوس اوف سايت هي تايب، بالذات بقى لو جت هنا. طيب النيوروباثي الكلينيكال الكلمة دي مهمة، في أنواع للنيوروباثي مش هنقولها بالتفصيل بالنسبة لكم، بس بالنسبة لكم تعرفوا في حاجة اسمها بولي نيوروباثي، وفي حاجة اسمها مونو نيوروباثي، وفي حاجة اسمها أوتونوميك. بولي نيوروباثي دي اللي بنشوفها أغلب في أغلب الحالات، وبتيجي حالات كتيرة في الامتحانات اللي هي بولي نيوروباثي. العيان بيشتكي من إيه؟ من تنجلينج ونبلس في ال سوك اند جلوف ديستريبيوشن، بنسميها سوك اند جلوف عشان ما تنساش، في الرجلين مكان مكان الشراب والايدين اكيد مكان الوش. الاول تنجلينج ونبلس. تنجلينج ونبلس حاجه وهايبوستيزيا حاجه. هايبوستيزيا يعني بيحس اقل. انستيزيا ما بيحسش خالص. تنجلينج ونبلس دي انذر تايب اوف سنسيشن. بس الترمينولوجي مختلف. في حاجه اسمها هايبوستيزيا، في حاجه اسمها تنجلينج ونومس، دي كلها اسمها باراستيزيا، يعني احساس مختلف. باراستيزيا حاجه وهايبوستيزيا حاجه وانستيزيا حاجه. تفتكروا مين احسن العيال؟ ان يبقى عنده باراستيزيا ولا يبقى عنده انستيزيا؟ هي الاول بتبتدي باراستيزيا، مع الوقت لما العيال يبطل يشتكي ما بنزعل ما بنفرحش. هي كتير ناس بتفتكرها في السنسوري بس، هي سنسوري موتور. عشان كده لما بتعملوا انسيميشن ونطلب منكم ان انتوا تعملوا الريفلكسز، من الانت ريفلكس هنا بتبقى لوس، فبتبقى سنسوري موتور. ليه؟ لانها تاخده في النيورولوجي، لما بتاخد النيرف بياخد كله، لما بتبقى حاجه عقده ديستال ديستريبيوشن بتاخد السنسوري والموتور، فبنسميها سنسوري موتور. وديستال في الاطراف نمنس وتنجلينج باراستيزيا ان ذا اكستنس، دي اشهر واحده، دي المشكله. فدينا لما قلنا في الاسكيميا من الباسترا، ادي لو باستر ثاني ده مش عندهم مشكلة في البريفري يقعد جنب دفتره، ممكن ما بيحسش بيها، ممكن الشبشب غلط، يعني ممكن يتخبط في اي حاجة او ابرة او مسمار اي حاجة ما يحسش بيها، هيدخل المسمار هنعمله ايه؟ عنده الكيميا قليلة وعنده عدد الكيميا وعنده السنسيشن اقل، دخلت انا ايه؟ انفكشن. اوكي؟ المونوميروباتي دي حاجة مش وحشة، دي نوصل بقى العينين دول لايبل ان يجيلهم كرينيال نيرف افكشن، بتبقى عادة بتبقى اكيوت وبينفل وامبروف كونتينيوسلي لوحدها اوفر ا بيريد اوف ويكس اور مانث، اساسا بتحصل في الثيرد والفورث والسكس مونث. ممكن يجي العيان عنده دروبنج في الاي، ممكن يبقى عنده ثيرد ثيرد فورث، عادة بتحصل في الثيرد ممكن في اي مصل، بس اساسا بتحصل في الكرينيال نيرف وتخف لوحدها. دي اللي بنسميها موتور نيوروباثي، عرفوا انها دي موتور، يبقى انا عندي هنا سنسور موتور وهنا موتور. نوع ثالث اللي هو الاوتونوميك نيوروباثي، ده بيحصل في العينين اللونج ستاندنج نيرفيتس وبالذات في اللونج ستاندنج بوينرايتس. خدتوا الاوتونوميك نيرف سيستم الكلينيكال مانيفستيشن ولا انت خدتوا حاجه؟ اساسا مع الاسف ما ده حاجه وده حاجه. اما الاقي عيان عنده دايابيتس لونج دوريشن وعنده بوستيرال هايبوتنشن، لما الاقي عنده سواتنج امبوتنس، يعني اول سبب للامبوتنس في الدايابيتس هو بيكون ممكن سايكولوجيكال، وثاني سبب على طول بيجي اللي هو الامبوتنس سوري اللي هو يبقى الاوتونوميك نيوروباثي. ممكن في الستات الكبار يبقى عندهم امبيرد بلادر فانكشن اللي هي السنسيشن اللي هي بتتملي تتملي تتملي، ولما يتم ينزل ينزل من الاوفر فلو انها في مشكله في الكنترول بتاع البلازما. ديليت جاستريك امبتينج دي بقت مشهوره ان في اوقات البلازما كود ما بيبقاش كنترول بسبب الديليت جاستريك امبتينج، الاكل ما بينزلش من المعده بالسنكرونايزيشن المضبوطه عشان يلحق الجوجلم في الوقت اللي الفانكس بيطلع انسولين. فالقصه بتاعت دي ممكن تؤدي الى مشاكل، طبعا مشاكل الديليت جاستريك امبتينج اللوكال، وكمان ممكن تعالي بلاد جلوكوز اللي بنسميها ديليت جاستريك امبتينج. اسوفيجيال ديسفانكشن كونستيبيشن اور دايريا ونوكتورنال دايريا، كتير من العيانين الدايريتك يشتكوا ان بيجيلهم اختلال بالليل، كانوا قالوا الانفكتيف قالوا كده بس الوقت المقبول انها اوتونوميك مانيفستيشن. يبقى الاوتونوميك مانيفستيشن موزعه على جي اي تي، موزعه على السواتنج، على الامبوتنس، على الهايبرتنشن، بس اللي اخطر واحده فيهم اللي هي دي. لما بيحصل بقى افكشن للكارديك مصل، لما يحصل اساسا بنلاقي تاكي كارديك والتريشن في الكارديك ريت ان ريسبونس تو فالفا اور اون ستاندنج اند فاريشن اوف هارت ريت دورينج ديب بريث، يعني ما انا ما باخد نفس يحصل فاريشن في البلس. خدتوا حاجه خدتوا حاجه اسمها بلس بارادوكس فيري جود، في فاريشن ده في الفوليوم بس في كمان فاريشن في الريت. لو انا لوست الفاريشن دي مع من ضمن التست اللي بنعملها للاوتونوميك افكشن اوف ذا هارت. فالاوتونوميك افكشن اوف ذا هارت دي اكثر واحده بس ما هياش الوحيده، ممكن في جي اي تي، ممكن في بلادر، ممكن في اللي بتعمل امبوتنس سواتين بوستيرال هايبوتنشن. دول الثلاثه دول هم اللي اسمهم نيوروباثي، اشهرهم هي اكثرهم هي ودايما اوفر سي، يعني محدش يفكر فيها كتير. اوكي، يبقى انا قلنا ايه؟ قلنا الريتينوباثي في باك جراوند وفي بروليفيتس، لما الاقيها ادور على الاثنين، وقلنا النيوروباثي والمفروض ان انتوا بتكشفوا عليها بقى، تكشفوا على دي اساسا. الثالثة ايه؟ النيفروباثي. بصوا الجملة دي اتس اسيمبتوماتيك انتل نيفروتيك سندروم ديفلوب. اسيمبتوماتيك انتل نيفروتيك سندروم ديفلوب. بصوا هنا في الجدول البيج بتاعتها النيفروتيك سندروم فين؟ Thank you. ستيج 4 يعني ستيج 1 و2 و3 مش هتتوقف، لان عشان العيان افكر ان هو عنده نيفروباثي بستنى لغايه ما يكون وصل للقلب منوريا اللي هي ستيج 4. فالكلام دلوقتي ان احنا عشان نشخص قبل كده بنقيس حاجه اسمها مايكرو قلب منوريا، لكن ستيج 3 مايكرو قلب منوريا. فدي دلوقتي بتدخل في الباراميتر بتاع الانفستيجيشن اوف دايابيتس، بس انا ما اقدرش اقولها غير ما تفهموا انا ليه بقيتها. فانا بقيتها علشان ما استناش في الستيجز دي، انا ممكن اوقف عند الستيج سنين وسنين. فانا الفكره كلها ازاي ما ادخلش في الستيج ده قبلها. اول واحده كل الحكايه هايبر فلتريشن، الجمله الطويله دي خدوا منها هايبر فلتريشن، بيزود وبينزل كتير، الكميه فلتريشن ليه بيبقى زايد، ففيها هايبر فلتريشن. عشان ما بعرفش اشخصها غير حاجات سوفيستيكيتد قوي. الثانية السبب بقى histological changes. فانا لو قدرت انا اشتغل على stage 1 يبقى انا عملت يعني انجاز كبير، لان ما لسه ما حصلش histological changes. stage 2 حصل histological changes، stage 3 اللي هي فيها الميكروالبيولوريا دي اللي احنا دلوقتي بنشتغل عليها، يعني exceeding 30 to 300 ملي جرام بير ديسيلتر. الالف منوريا دي بقى عندنا ثلاثة، عندنا ثلاثة نوع عادة. الستيج 5 اللي هي الاند ستيج رينال ديزيز وذ ماركت ديمينيوشن اوف بريسبشن ريت. ما اي حاجه بنقول عليها اند ستيج رينال ديزيز افتكروا حتى لما هتاخدوا الكيكسي كل ما الرينال فانكشن تبقى اوحش الجلوميرال بريسبشن ريت بيقل. فهنا العكس، هنا زادت بس النهايه في الاخر الباد ساين ان الجلوميرال بريسبشن ريت بيقل. اوكي طب ما يعني هو كل بلدي كل واحد بلدي بيستنى كده. طب ما دي احنا قلنا عندي 10 فاكتور، عندي فاكتور الهايبرجلايسيميا والديوريشن، في حاجات بقدر اتحكم فيها وفي حاجات ما بقدرش. اصل يا دكتور لو كل واحد بلدي يعني هيوصل لكده، طب ما ياخد بروفيلاكسس بدل ما يعدي مني من الستيج دي. بروفيلاكسس معرفش هو هتشوف التريتمنت وهتشوفي هل عندنا اسلحه ان احنا نمنع الحدوث ده ولا لا. مع الاسف احنا ما عندناش، يعني اللي احنا بنقدره اساسا نعمله ان احنا تو بريزنت الهايبرجلايسيميا وبريزنت الاذر فاكتورز. يعني في حاجات زي ما قلنا الاسيد كرون بتلعب فاكتور فيه زي كروني ارتز زي، فبنمنع الاذر فاكتورز اللي ممكن بنقلل الاوبيستي بنغير اللايف ستايل، فبنحاول الحاجات اللي بنقدر عليها. هنا ما تنساش بص في هنا هايبرتنشن، لو انا في الستيج ده دخلت هنا وعملت الدايت مظبوط وقللت البروتين وعملت الهايبرتنشن مظبوط، في ادويه جديده دلوقتي من ادويه الهايبرتنشن بيقولوا انها بتقلل ده اللي هم الايس جروب، فده يعني بتقلل بس مش معناه ان انا اقدر امنع. اوكي طبعا ما ننساش ان الفيرسز والترانسبلانتيشن برضه في بلاد كتيرة النمبر 1 كول بتخزن يا هايبرتنشن ولا دايبيتس، بس الدايبيتس هي واحد يا اثنين من اسباب ال كل ما بوقف عند الستيج ده بيجي العيان فرصة. فهمنا؟ other complications of diabetes، فهمنا ان في ماكرو فاسكولار الكورونري ارتر ديزيز وال والبريفرال اللي هي الكيميا والمايكرو فاست اللي هم ثلاثه الريتينوباثي والنيوروباثي والنيفروباثي. في اذر كومبليكيشنز كومن في السكين البايوجينيك انفكشن دي اشهر واحده، وانا زي ما انت عارف العيان بيتشخص بالسكين سايز مش عارفه هالبنكر مش عارفه ابسس كتير قوي انفكشن بتاعها البايوجينيك انفكشن. الكانديديزم مهمه لانها الفانجل انفكشن بتبقى عاليه في العيانين الفيروس، الميديا بتاعتها بتبقى مناسبه قوي للفانجل انفكشن، عشان كده بيبقى فيه التستات اللي قلنا برايتس فالفي اساسا اللي هي اتشنج وانفلاميشن اراوند الفالفا وفي الفاجينا، فبتبقى اساسا جود ميديا للفانجل انفكشن. حاجه ثانيه اسمها في السكين دي ما لهاش علاقه حاجه اسمها دايريتك ديرموباثي، دول سكين ليجن بتحصل بس في الدايريتك، بس ما هماش ريليتد للديجري اوف ولا في الديوريشن ولا ليهم مشاكل، غير ان هم اما اشوفهم اقول العيال ده عنده تنزيف بقى له فتره دول بتوع الفاتي. فكلينيكالي بتحاول ان انتوا لازم تفكروا فيهم، نشوف على الشين اوف ذا تيك دايما يبقوا على الشين اوف ذا تيك، فلازم العيان الدايبيتس لازم نرفع البنطلون، لازم نرفع الجلابيه لغايه هنا، قلنا عشان نشوف الكريتيرايتس، عشان نشوف الدايبيتس فوت، علشان نشوف كمان الديرموباثي انها تبقى على الشين اوف ذا تيك. الديرموباثي ممكن تبقى نقط فني، نقط من 2 ل 3 من ده فيكل ولا حاجه، براون سبوت اسمها دايبيتك ديرموباثي. ممكن بتحصل مع امراض ثانيه بس هي مشهوره في الدايبيتس، هي ما فيهاش اي مشكله غير انها شكلها بس ممكن يبقى في واحده من الديرموباثي مشهوره قوي في الدايبيتس اللي بيسموها دايبيتس غلايكوسيكولا، يعني في سبيسيفيك ليجن في براون سبوت بس، وفي انفلاميشن تبقى منظرها زي ما هي كومن، اللي هي بتبقى سنيكس يمسكوا في بعض يعملوا لنا سكار طويل، لازم تشوفوهم كلينيكال عشان تعرفوهم. اوكي ففي حاجات سبيسيفيك وفي حاجات نون سبيسيفيك فور دايبيتس، كلها بنسميها ديرموباثي. اللي احنا قلنا العيان عنده مشكله في الليبيد، العيان الدايبيتيك تايب 2 وعنده ديسلايبيديميا، عنده كوليسترول عالي وعنده ال دي ال عالي واف دي ال واطي وعنده ترايجليسرايد عالي، دول كلهم بالذات ترايجليسرايد يعملوا لي ايه في السكين اللي هي الجرثومه دايبيتيكورا. هنا نلاقي الليفيشن اوف ذا سكين صفرا، ممكن في البالمر، ممكن هنا، دي كلها بنسميها زنسوما، ممكن تسميها زنسوما دوبات حصلت في الدايبيت بتسميها زنسوما دايبيت كورا او زنسوما دوبات، الفكره كلها بسبب الليبيد العالي. دي اللي قلناها اللي هي النيكروبيوزيس لايكويدكا دايبيت كورا اللي هي بتبقى انفلاميشن فليكس يفتحوا على بعض ونتيجتها تكون الانفكشن مش بس في السكين، ممكن الانفكشن ممكن تبقى بايوجينيك، مشهوره قوي الفايلونيفاي والكرونيك. قلنا التي بي كومن في الدايبيتس، لما الاقي عيان عنده تي بي وسنه كبير لازم افكر ان هو هل هو دايبيتك ولا لا، لان ده كومن ان العيان الدايبيتك بيبقى عنده تفتكروا اللي هيجيله ده تي بي وهيجيله فانجر، ده انهي نوع من الاميونيتي بتبقى للسيرف بتاع السيرفر ولا هيومرال؟ السيرفر اللي هي اخطر. فده العيان ده لايبل للتي بي، لايبل للدايبيتك فوت، ولايبل كمان للبكتيريا انفكشن اشهرهم اللي هي الفايلونيفايتس او اي انفكشن تاني، نمونيا اي حاجه، بس دول مشهورين فعشان كده بنحطهم. في كومبليكيشن طبعا بقى سكندري للكوز اوف دايبيتس، ما ننساش ان العيان ده مش بس تايب 1 او تايب 2، ده ممكن الاذر تايب، فلما نتكلم عن كومبليكيشن ما ننساش الكومبليكيشن بتاعت الاذر فورم. دي مش مهم عليكم لو انتم مش عايزين تعرفوها. كلمه بس على السيندروم اف، احنا كده قلنا كومبليكيشن بطريقه يعني مبسطه وسهله، واعتقد كده بالنسبه لكم ما تنسوهاش. السندروم اكس ده دلوقتي بنسموه ميتابوليك سندروم. ساعات بيسموه انسولين ريزيستنس. قصه طويله طويله طويله طويله، انا بس هقول لكم الجملتين دول عليهم ومش مطلوب منكم اكتر من كده. حاجات مختلفه مع بعض. عشان اما تلاقوا حد بيسمي حاجه كتير قوي او بيسمي ايديوباتيك او بيسمي برايمري اعرفوا ان ما عندكوش بيوصلوا لحاجه. فلما تلاقوا اكتر من اف سندروم اف يعني اف سندروم اف، لقوا حاجات ما تمشيش مع بعض بس موجوده في نفس العيان. اوبيس، تخيلوا العيان بتاعنا بتاع زمان ده، عيان اوبيس عنده هايبرتنشن، عنده الليبيد عالي، عنده دايبيتس، عنده اليوريك اسيد عالي، لو واحده ست ممكن بنلاقي عندها بوليسيستيك اوفري كمان، في واحده كمان، ولما بنقيس الانسولين بنلاقي ان الانسولين عالي. في ساعات بيسموه انسولين ريزيستنس سيندروم، ساعات بيسموه سيندروم اكس، ساعات بيسموه ميتابوليك سيندروم. هي الفكره كلها ان دي بتحصل كتير، والفكره كلها ان احنا بنعالج كله مع بعض، مش مطلوب مفهوم منكم اكتر من كده, بس you have to know anyway يعني. اوكي لكل لايف ستايل موديفيكيشن وتريتمنت اوف ايتش وان. بس في حته الدايبيتس هنقول جروب معين بنفضل هنا. فكانت ابتدينا نتكلم اهو, دخلنا في انسولين ريزيستنس, في ادويه تشتغل على الانسولين ريزيستنس, في ادويه هتحسن الاستقبال بتاع الانسولين في التارجت اورجان. ده الجروب الجديد اللي بقاله في 5 سنين اللي هو اسمه ايه؟ سايبولدين دايون, الاسم المختصر تي دي جي. تي دي جي هي سايبولدين دايون. هنقولها دلوقتي بقى لما تيجي. قلناها الانفستيجيشن خلاص, الفاكسن واليورين تيستنج. بتكتشف اليورين تيستنج الهاتف اليورين برضه الكيتون مفيد قوي فيها ان انا بقيت ده بيظهر بسرعة عارف هيبقى الكيتو اسيدوزس. قياس الكيتون في البلد صعب شوية وسوفيستيكيتد, فانا بس اليورين بيبقى بالنسبة لي اسهل. فانا لو انا هقول البنفيت اساسا بتاعة اليورين هقول الكيتون في اليورين في دايابيتيك كيتو اسيدوزس. انا شاكة هاخد عينة يورين هشوف فيها الاي 1 سي والنابا قلنا من 6 to 8, وقلنا اليوز بتاعتها اساسا في البريجننت والشيلدرن وبيشنت اون سايد كنترول واليونج انسلين ريزيستنس والاميلالي النون انسلين ريزيستنس. انت عامل ايه يعني؟ هو غالي شويه يعني 30 جنيه. مانيفست البلاد ديفنس بالذات لو في اوبيس, لو في ماكروفاسكولار كومبليكيشن, لو انا عندي كونكومتنت هايبوثايرويد هتاخده بعد كده. ان الهايبوثايرويد من الاسباب المشهوره بارتفاع الريسك, ولو في فاميلي هيستوري او هايبرثايرويديميا تاثر. السبيشال كونديشن قلنا امتى نعمل الاورال بيكود تورنت لو هاي ريسك نورمال فاستنج انما في ديليفري اوف لارج بيبي, او في جستيشنال 6 ويك بعد الدليفري عشان نتاكد ان الدايبيتس راح. نيجي بقى للكونترول, هنيجي بقى للتريتمنت. هعالج ازاي عيان الدايبيتس؟ عشان اعالج دايما بقى دلوقتي ما انا نسيت نفكر صح, لازم يبقى عندي الاهداف في العلاج. انا بعالج ايه؟ عشان اعالج الهايبرجلايسيميا؟ عشان ايه؟ سيبني انا اعالج الهايبرجلايسيميا وانا بفكر في ايه؟ فيري جود. عشان اقلل الكومبليكيشن او على الاقل ديلي ديلي اور بريفنت الكومبليكيشن وتريت الهايبرجلايسيميا, لان انا لقيت انها ريسك ملهاش مشكله لوحدها. حد عنده اي حاجه تانية في الايه بتاعي؟ ان انا اعالج الحاجات اللي هي ريليتد ليها للكومبليكيشن زي مثلا الليبيد زي الويت, فبقى الموضوع اوسع. طب انا لما بقى عندي بقى ايه التارجت اتشيف هعملهم ازاي؟ انا عندي 3 اسلحه في الدايت في العلاج, دايت واكزرسايز ودراج, ما اقدرش استغنى عن واحده. العلاج بتاع الدايبيتس لازم يكون 3, المايكرو كومبليكيشن 3, التريتمنت 3, دايت اكسرسايز دراج, ما اقدرش اعالج دراج بس. الهدف عندي ان البادي ماس اندكس ما يكونوش اوفر اللي يوصل ل 25 اور لس. الجلايكوسيلات الهيموجلوبين دلوقتي كمان بينزلوا في 6, بس احنا قلنا احنا لسه في 7. الفاستنج بلاد جلوكوز زي ما قلنا اقل من 1.6, اني راندوم اقل من 200 خصوصا في المكان ده بقى. الفيلو كوليسترول اقل من 2 ملغرام 200 ملغرام في الدسبليت. اللي انا بقوله ده بقى الكرايتيريا, يعني الكرايتيريا والارقام دي في كلينيكال اندوكرينولوجيست بتاع اوروبا بيتخانقوا مع الاي بي اي بتاعت امريكا. انا حط كرايتيريا, لا الكرايتيريا دي افيد, انا انزل كمان عندك, انا انزل كمان عندك. فاحنا الكلام ده بقى مش يعني من اشياء كتيره, فممكن تلاقي اعلى او اوسع حسب الرول, بس يبقى لازم يبقى فيه تارجت وانا بعالج. الهاي بنسي لايكوبروتين مور ذان 35 ده كويس. البلاد بريشر لس ذان 140/90, يعني 140/90 اللي انتوا بتقبلوها في الامتحان دي غير مقبوله في الدايبيتس. اوكي, فده التارجت اللي انا هحط الفريم بتاعي على اساس ان انا في الاخر اوصل مع العيان ب قلنا الجستيشنال دايبيتس مش هنتكلم عشان ايه هي بالنسبه لكم مش محتاجه مثلا منكم اكتر من ساعتكم. لا اول مره ظهرت في البريجننسي وان انا فيها مشاكل على الام وعلى البيبي وان انا بينفعني فيها ان انا لقيت الاي واي سي والفلوكسوزامين ولما شفت فيها بعمل اورال كونسولر مش محتاج منكم اكتر من كام كلمه. عايزين تعرفوا ولا بس انا يهمني بقى ده ما تقولش بقى ده على مستوى. يبقى احنا قلنا ثلاثه بايت وسايت والبايت هيفرق شويه. تخيلوا السايت 1 ده طفل صغير وبيلعب وهيكبر عنده مشكله جراس لسه ولازم يدخل وهيدخل في بيوبرتي وعايز يذاكر وعايز هيبقى بطل رياضي مفيش اي مشاكل. وطبعا مشهورة ان هو البطل بتاع الروينج بتاع الاولمبياد قعد ثلاث مرات ورا بعض كان فاست وان فما حدش يمنع كل ده. بس تخيلوا ده وتخيلوا الثاني تايب 2 الست الاوبيس يقول لك انا ما بعملش مكتوب انا تاكل بس بتكلم في التليفون اتفرج على التمثيليات والبلاد بريشر عمال يعلى واوبيس تفتكروا الدايت هنا هيبقى واحد. يبقى التايب 1 التوتال كالوريز ار ديتيرمند اون ذا بيز اوف ذا ايديال بودي ويت الايج والسكس والفيزيكال اكتيفيتي. خلاص بطلنا حكايه ان احنا نشيل الكربوهيدرات من العيال الدايبيتيك لان هو ده المين سورس اوف انرجي. انا لو ما استعملتش كربوهيدرات عارفين الريجيم اللي اسمه الكيميكال الكيميكال ده بيعتمد على ايه؟ الكيميكال ده كل عارفين اتنس دايت؟ بروتين وفات بس ما بيمنع خالص الكربوهيدرات. نتيجته ايه؟ ان بيحصل كيتوز يعني العيان بدل ما او اللي عايز يعمل دايت هو فاكر اكتر ان هو بيخسر بس احنا بنخاف منه لان هو بيبقى حصل معاه اريزمي على الهارت واوقات حصل كده. الفكره كلها يعني ان انا ما بديش كربوهيدرات الجسم بيعتمد على الانرجي بتاعته من الفات والبروتين. لما بيحصل فات بيحصل ايه اللي بيطلع في البلاد نتيجه استعمال الفات كانرجي ده الفوليسيس اللايفوليسيس نتيجتها ان الكيتون بيعلى يعني بيحصل كيتون. لما البروتين بيستعمل بيحصل كاتابوليزم فهي نفس الفكره. فقلنا ما ينفعش العيان التايب 1 ان انا ادخله في كيتون زاد العيال فايف فورد العيال فلازم اديله الثلاثه كربوهيدرات وفات وبروتين. بس بقى مقارنه الكربوهيدرات تبقى كومبلكس كربوهيدرات. يعني ايه كومبلكس كربوهيدرات؟ يعني نوع كتير اللي هي زي الستاش النشا في اي حاجه العيش ومش عارفه ايه البقوليه الحاجات اللي فيها على فكره اللبن فيه نشا فيه كربوهيدرات الزبادي فيه كربوهيدرات البقول فيها بروتين بس فيها كربوهيدرات. الفكره كلها يعني ثلاث كلمه كده يعني عشان الناس الفاكره ان اللبن ما تديلوش بقى عصير ما تديلوش جلوكوز سريع اديله حاجه كربوهيدرات كاستر بولي ساكرايد تبقى بولي ساكرايد تبقى مونو ساكرايد فاديله الكومبلكس زي الستاش. وبعد قد ايه 40 to 60% of the total calories تقريبا 55% من كميه الكالوريز. انا هحسب العيان ده في حسبه كده بس مش عايزين عشان الوقت مش عايزين نوسع. انا بحسب العيان ده انا هحسب لك انت هسالك وزنك قد ايه؟ طولك قد ايه؟ بتعمل اكتيفيتي قد ايه في اليوم؟ هقول لك يبقى انت محتاج في اليوم 2000 كالوري. هي كده ال 2000 كالوري دي هقوم اقسمها كم في الميه منها كربوهيدرات هيبقى 40%. واحنا عارفين طبعا الجرام بيطلع 4 كيلو كالوري. الفات هتبقى الفا سيريتد هتدينا 30% من التوتال كالوري. يبقى انا عايزه مثلا 2000 هنا 40-60% هنا 30% فات. واحنا عارفين ان جرام الفات بيطلع 9. والبروتين هدي 1-5.5% عشان البروتين ده ولد بيكبر فالطفل بيكبر او بنت بتكبر فانا لازم اديلها البروتين الكفايه. ففي التايب 1 بحددها 1 to not less than 1 to 1.5 جرام كيلو جرام في الدي. واحنا عارفين البروتين بيطلع زي الكربوهيدرات كل جرام بيطلع 4. Weight reduction is advised to lead the ideal body weight. دي مهمة قوي. Advised diet with high fiber content زي البران والبينز والليجنز لان دول بيقعدوا في الجي اي سي شوية فيخلوا الابسوربشن مش سريعة فالبلاد جلوكوز ما يطلعش في الدم بعد الاكل بسرعة. مشكلة ان هنا البنكرياس مش عارفة تلاحق بسيطة كتلانة بدل ما بتطلع في 5 دقايق بتطلع في ساعة فانا اخلي الاكلة تمتص بشويش فدي ميزة الفايبر. كلام كده؟ الاكسرسايز الفايبر الفايبر ولا نوع الاكسرسايز؟ اي نوع؟ العب ساعتين في الاسبوع ولا كل يوم ولو 10 دقايق؟ ريجولر شورت دوريشن اكسرسايز توصل حتى ان احنا بنقعد اطفال من الاورش ووكينج او في الشباب من الاورش ووكينج بنقول اكسرسايز walking for 10 to 20 minutes per day بس هتنوري الفرق قد ايه. is better than occasional breathing exercise. هذا كلمة regular short duration regular. ال benefits بتاعت ال exercise ليه نعمل ال exercise؟ اولا بتحسن ال insulin sensitivity في التشو دي لوحدها فاكتور و it improves the well being لما بيبقى the chronic disease العيان بيبقى زهق كل يوم علاج كل يوم ما تاكلش ده وكل ده واكتب الدايت فبتحسن الكواليتي اوف لايف ودي حاجه مهمه. طيب نيجي للانسولين مين اللي هياخده اساسا؟ العيان التايب 1 اي عيان عنده دايبيتيك كيتو اسيدوزيس وفي بعض دلوقتي حالات التايب 2 امتى هديك التايب 2؟ لو في حاجه اسمها سكندري فيلير للدراج مع السنين البيتا سيلز تخلص في اي عيان دايبيتيك بتخلص بعد 10 سنين بعد 12 سنه ففي الاخر اسمها سكندري فيلير للدراج. يبقى العيان ده بعد سنين من التايب 2 لازم برضه هياخد او لو دخل بقى عمليه لو في ستريسفول كونديشن سيرجري بريجننسي اي حاجه بعمل شيفت شويه للانسولين وبعدين ارجعه تاني للاورال. يبقى دي الانديكيشن اوف انسولين في الدايبيتس. الانواع الانسولين كله دلوقتي بقى هيومن. قبل كده كان في جاي من البورك وقبل كده من البوفاين. البورك ما كانش وحش لان كل فرق واحد امينو اسيد بس عن الهيومن. البوفاين كان فرق 3 امينو اسيد وكان نص الثمن. كان هي نزعتنا هي لما تشال لان هي كده الانسولين اتغلت على البيشنت دول ده يعني البيشنت ده ياخد كل يوم فور لايف. طيب المهم الانسولين طبعا الهيومن هيقول لك احسن بيتعمل بطريقه اللي كومباين دي ان ايه يعني يجيبوا اي كولاي ولا كده ويدوها المسج انت هتطلعي الانسولين دلوقتي هتقدر تطلع الانسولين فبناخده من دي اسمها حطوها في جينيتك ري كومباين دي ان ايه تكنولوجي وما بيبقاش ايمونوجينيك لانه نفس التركيبه بتاعت الاي تشين والبيتا تشين اللي شفتوها بتاعت الكونسنتريشن اللي موجوده في الدنيا كلها في الملي واحد في 100 يونت وفي الملي في 40 يونت وفي الملي في 500 يونت ده بيستعمل في حاجه جهاز مخصوص اللي هو اسمه الانسولين بامب اللي هو يفضل يدي للعيان طول ما هو ماشي طول اليوم في 24 ساعه. الستاندرد هو الملي في 100 يونت هتلاقوا كده على بتاعه الانسولين يو 10 يعني 10 يونت او 40 يونت فبتفرق ان احنا نبقى عارفين عيان بياخد تركيز كام. الدليفري سيستم اساسا اللي كل يوم الافري داي اسمها سبتينيس رو مفيش حاجه ثانيه سبتينيس رو انما في الدايبيتيك كيتو اسيدوزس يا انترافينس يا سبتينيس انما الروت العامه سبتينيس. الانسولين سيرنج بتاعتها بتبقى رفيعه لو تشوفوها تبقى رفيعه وقصيره لو كان بس مسكت في الفيلم واحده هاي نيفل اللي هي اسمها 27 تو 28 جاوج فور سبتينيس انفكشن عشان ما تعديش لا تبقى فوق انتراديرمال ولا تدخل في المصري عشان تقعد في السبتينيس. سبتينيس انولين كاتيتر ده في الهوستل ممكن ان احنا نسيبها وفي حاجه اسمها انسلين بامب والجديد دلوقتي ان بقى في فريتز انسلين كارترج زي كارترج بتاع القلم اللي جاك الجديد ده بيتحط جوه وهي نفس فكرة السيرنج بس الفكرة انها قلم اسهل عيان ياخده معاه. سيرنج كل مرة ياخد كارترج مخصوطة والقلم من ورا جراديتد كده. انا عايزة ادي 10 يونت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واروح عاملة كوش زي القلم التاني. ده اسمه بري فيل ثاني. انت ما تقولش غيرها تقول لك الدايبيتي كيتو انواع الانسولين اللي في الـ ايه الشورت اكتن وقلنا اساسا بستعملهم في الكيتو اسيدون ما بستعملش غيرهم. واستعمل في الحاجات الثانيه مع حاجه مع الام بي اتش اللي هو انترميديت اكتن واللاب بتبقى اطول منه شويه يعني هو ترتيب الديوريشن اوف اكشن كده الرابيد اكتنج وال اللي هو الام بي اتش وبيحطوا عليه فيتامين عشان يطول شغله شويه واللاد اللي هو الزنك برضه بيطول شغله واللونج اكتنج اساسا زي الايه الالترا لاند يبقى ادي متقسمه حسب الديوريشن اوف اكشن. ده اسرع واحد اسرع في ايه؟ اسرع ان يشتغل يعني ده هيشتغل اقول بالظبط الواحد عشان ما يتلخبطش بعد نص ساعه يكون خلاص اشتغل وصل للبيك بتاعه ويقعد ساعتين ثلاثة. الثاني اللي في النص عشان يشتغل ياخد له بين نص ساعة وساعة ويشتغل لغاية 4 لـ 6 ساعات. اللونج اكتن يشتغل بعد ساعة أو ساعة ونص ويقعد لغاية 8 لـ 9 ساعات. فالأكشن الأونسب والديوريشن الاثنين دول بنسميهم الرابيد اكتنج أو إيه اللي هي الأنواع. في ميكستشر بقى عشان الدكاترة الكابتنين وكده فالشركات ريحت نفسها وقالت طب انا بدل ما تقعد تحط ده على ده انا هديكم ميكستشر هحط الشورت اكتنج مع الانترميديت او الشورت اكتنج مع اشهر بريباريشن مثلا الميكس ستار. الميكس ستار ده عباره ميكس ستار يعني انا هحط شورت اكتنج لازم احط شورت اكتنج هحطه 10 في 30 يا 50 واحط الباقي كله يبقى الانترميديت بريباريشن. فدي فكرة اللي هي البري ميكس بحط شورت مع الانترميديت لان انا عايزه الشورت عشان يشتغل على الاكله وعايزه الانترميديت عشان تكمل لغايه الاكله اللي بعدها. اوكي فدي البريباريشن شورت اكتنج انترميديت لونج اكتنج ميكس بريباريشن. واحده جديده خالص بقى اسمها انسولين انالوج. ده انا بقى الانسولين انالوج دي قصه كبيره. انا غيرت في الموليكيول بتاعة الانسولين ده انا عملت جينيتك انجينيرنج للموليكيول نفسها يا اما هغير الكيميكال فورميليشن بتاعة الموليكيول هشيل مثلا برولين بدل لايسين 29 هوديه 30 هجيب 29 هجيب الخمسه بدل كده هي ده اللي بيعملوه. ليه اعمل كده ليه؟ شفت انه اول واحد الشورت اكتنج قلنا هيشتغل بعد ساعة بعد نص ساعة ويشتغل ساعتين قلنا هيشتغل بعد 5 دقايق. طيب انا لو عملت موديفيكيشن واخليه فيري شورت اكتنج دي حاجة ده طريقة عملناها ده اللي هو الرابيد اكشن زي الالكترو. انا كلمة انالوج انا غيرت الكيميكال فورميليشن اوف ذا انسولين موليكيول يا اما توجد فيري رابيد اكشن زي الالكترو او بالعكس. انا مش عايز فاكرين الريليف بتاع الانسولين لما كان فيه ايرلي ويف وليت فيز مش كان من عمال يطلع كده. طب انا عايز الانسولين يطلع كده مش عايزاه يعمل لي حتى اما بيطلع كده بيعمل لي هايبر جلايسيميا موت. فانا عايز حاجه تبقى بيزر يفضل اليوم كلها ويكمل ال 24 ساعه. ده اللي عمله البرونج الاكشن بتاعه زي اللي هو الترشيح ده خلاني عندي لونج اكشن يكمل 24 ساعه وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه سبايك ما يبقاش فيه الو ودول في الابيتر. ده انا بكلمه انالوج اللي هي الجديده اللي ده 30 ده 300 بس هو ده اللي هو ده يعني لازم تبقوا عارفين يعني ايه انالوج. فكلمه انسل انالوج دي كيميكال موديفيكيشن اوف دي انسولين موليكيول تو تشينج الفيتشر بتاعتها هتأثر في الديوريشن والاكشن فيري شورت او برولونج ويز بيزل اكشن. النقط اللي مش عايزين ندخل فيها اساسا هنقول بس الاستعمال الاساسي ريديوس وايت بير داي في الاساس. فزود بقى عليه الشورت اكتنج وحسب التحليل. بس عايزه نمشي بسرعه عشان نتكلم على الاورا. يبقى انا عندي اساسا انترميديت وايت بير داي وبزود بقى حسب ما انا الاحتياج بتاعي حسب البلاد. كومبليكيشنز اوف انسولين ثيرابي اهم واحد فيهم طبعا الهايبوكالسيميا. امتى هتحصل؟ انا بدل على واحد انسولين امتى هيحصل هايبوكالسيميا؟ لو اديت دوز زياده، لو ما اكلش، لو عمل اكسرسايز زياده، او لو سخن ما ادالوش. يا ميل اوميشن او انسولين اوفر دوز او سبيد اكسبشن. مع الاستعمالات اللي كانت زمان بتاعت البوفاين واللي كده كان بيحصل مكان الحقن يبقى فيها هايبرتروفي او اتروفي في السبكتينيوس فات. دي اللي كانت بتسميها لايبوديستروفي مع الهيومن انيمال خالص. لازم يحصل انسولين الرجي كاي بروتين، ما تنسوش ان ده بروتين، فممكن تبقى لوكال الرجي او سيستميك الرجي زي البرايتس والارتكاريا والانجيزيما زي ده. الانسولين الانالوج قلنا يا اما الفيري رابيد اكشن، هي نفس اللي انا بقول لكم البرولين جه مكان ده، يعني تغيير في المكان التريشن في الامينو اسيد سيكونس عشان تديني موديفيكيشن في الاكشن. دي الانسولين اهم سايد افكت بتاعه ما ينساش الهايبوجلايسيميا والالرجي والكلام ده كله اوكي. نيجي للاورال هايبوجلايسيميا اخر حاجه هنقولها النهارده. اساسا الانديكيشن بتاعه مين؟ ممكن اجيب تايب 1؟ ممكن ولا بعض حالات ولا نو؟ نو نو خلاص وصلت لنا. طب هو بيشتغل ايه عشان افهم بقى؟ يبقى انا في تايب 2 نيفر ان تايب 1. بنقسمهم ازاي؟ هما بيشتغلوا ازاي؟ اهي فاكرين الكلمه اللي قلناها في المعارضه اللي فاتت لما قلت لكم ان عشان اعمل انسولين اكشن عشان الانسولين يكتمل فوق انسولين ويطلع بقفل حاجه اسمها بوتاسيوم اي تي بي شانل. ولما اقفل بوتاسيوم اي تي بي شانل مين اللي يعلى؟ كالسيوم. والكالسيوم ده يعمل ده في اي حته في الجسم. لما اقفل البوتاسيوم اي تي بي شانل يعلى الكالسيوم يحصل ريليز. هي الادويه دي بتشتغل على كده. يبقى بتخلي الانسولين يزيد اكتر السنسيتيف والريليز بيبقى اكتر ولا لا بتاع الانسولين الباسيف؟ دي شغلتها. ما دام دي شغلتها يبقى اسمها سكريتا كوك انكريز السكريشن. فالادويه الجروب اللي هو اللي اسمه السالفونايد يوريا از سكريتا كوك از انكريز ذا سنسيتيف اند ريليز اوف ذا انسولين فروم ذا ايريس سيل. عشان كده لا يمكن يستعمله في التايب 1 لان ما عندوش ايريس سيل. فانا لا انا بعتمد ان في ايريس سيل وفي شغاله بس كفاءتها انها تطلع الانسولين مش قويه قوي. فانا بساعدها انها تطلع الريليف اسمها سكريتا بوك. ازاي؟ زي في البوتاسيوم انتي فيك شانل تزود الكالسيوم. سهله؟ الاول كان في ثيرد جنريشن بطلنا نستعمله اللي هي سولفتاميد والاسيتو هيكسامايد ورفاقه كويسين. السكند جنريشن اللي هي الجليبوريد والجلايسيزايد هو ده بتاع المايكرو والجليمبريد اللي هو الامارين. كل جنريشن احسن من الجنريشن الثانيه طبعا. تبقى انقى والانوجينيك وبتبقى باورفل اكتر. According to the potency and the duration of action. كل ما بعمل generation أجدد بحسن ال duration of action وال potency بتاع الدراج. كل ده مش مهم. يعني first generation second generation هي بس أسامي أدوية. بس الفكرة كلها إن كلهم stimulate the insulin release by the iris cell. فهم secretable. الأكتيفيت الريسبتور على البيتا سيل كوز انكلوجر بوتاسيوم اي تي بي وكالسيوم ايون انفلكس ومطلع خلي الانسولين اللي جوه السكريتور جرانيول تطلع على السيرفس وتفتح وتطلع بره. الاساميهم طبعا بالنسبه لكم مش مهمه، بس يعني اعرف ان في فيجيتيشن وفي شورت اكتنج وفي انترميديت اكتنج وفي لونج اكتنج. فاختلاف الادويه من بعض في الديوريشن والبوتنس. الادويه الجديده دلوقتي الثيرد جنريشن وبعض من السكند جنريشن بيشتغل 24 ساعه. الاتجاه الاعلامي دلوقتي للادويه في الهايبر تنشن في الدايبيتس في الحاجات الكرونيك ان انا بدي الدواء 24 اور، فهم كلهم بيتنافسوا مين هيقدر يعمل البريباريشن اللي تقعد 24 اور، وبعدين مين يعمل البريباريشن اللي فيها دوائين مع بعض وثلاثه. فهي الفكره في جنريشن عن جنريشن، بس الاساس هو اللي انتوا عارفينه. والكومبليكيشنز هي واحده لكلهم لان كلهم نفس الموليكيول، بس يعني شويه كروسات. اول واحده اللونج اكتنج بالذات ممكن يدخل عيان في هايبوجلايسيميا، يبقى الكومبليكيشن اوف انسولين كاباسيتي جلايسيميا. السلفونيليوريا الكومبليكيشن بتاعتها اول واحده هايبوجلايسيميا. نفس الفكره لو في اوميشن اوف ميل في الاولد ايج بالذات، لو في ما هو الالتراف ده بيبقى اكسكريتد فين؟ في منهم بيبقى في الكيدني، في منهم بيبقى في الليفر، وفي منهم بيبقى بارشالي تشينج للعجر ميتابولايز وبارشالي ينزل زي ما هو. كله خدتوه في الفارما بس ما خدتوش، ففي اختلافات بينهم. فعشان كده ده فرق الدكتور عن دكتور بيكتب ايه لمين. لو عنده هيباتيك ديزيز معاه ابقى انا عارفه الاكسبريشن بتاع الدراج ده او الميتابوليزم بتاعه بيبقى فين، فادي الدواء ما يعملش هايبوجلايسيميا. يعني ايه ده فروقات بعد كده. بس بالنسبه لكم الكومبليكيشنز دي واحده، هايبوجلايسيميا بيسبوزت بالذات في الاولد ايج والاوميشن اوف ذا ميل، ولو في هيباتيك او رينال كومبليكيشن. في جروب جديد اللي هو قالوا طب ما انا عايز اوقات انا عندي بس عايز اشتغل على الاكله بس، العلو اللي بيطلع مع الاكله بس، انا عندي الفود براند بيعلى بس الفاستنج نورمال. طب ما في ممكن اعمل ادويه تشتغل بس على مشكله الاكله. ده الجديد اللي هو اللي اسمه الميجليتينيد جروب، ده اللي هو اللي اسمه النوفو نورم. This chemical does not contain a sulfonic acid residue زي بتاعة السلفونيليوريا. دي تركيبة مختلفة شوية. شوية بس مش مختلفة قوي. يعني هما برضه قرايب. يعني ما ينفعش أدي ده مع ده. ما ينفعش أدي السلفونيليوريا مع الميجنيسيوم. يتأكد أو السلفونيليوريا ريسبتور. يعني هي مختلفة بس بتشتغل على نفس الريسبتور. برضه بتقفل الـ ATP وتطلع الكالسيوم. بس ما أديهمش مع بعض إن الاثنين هيشتغلوا على نفس الريسبتور. فهيعمل لي هايبوجلايسيميا. فهمنا؟ بس الكيميكال ستراكشر مختلف شويه، بس الريسبتور اللي بيشتغلوا عليها اللي اسمها السلفونيليوريا ريسبتور هي هي. فما ينفعش اديهم مع بعض. البنفيت بتاعه شورت ديوريشن اوف اكشن، هيشتغل على الاكله بس. وطبعا لاس بوسيبيليتي اوف هايبوجلايسيميا، لانه ملوش هيشتغل ساعه او ساعتين وخلاص. فدي مع الاكله. انت بتاكل خد ده وخلاص. اوكي؟ فده جروب تاني. الجروب الثالث خلاص بقى انا هبعد عن البنكرياتيك سيلز، عن الايرس سيلز. انا كده عملت ادويه سلفونيليوريا والجلوبليستجلينيد يحسنوا السكريشن بتاعت الايرس سيلز. ولما يخلصوا خالص بدي انسلين لان ما عنديش ايرس سيلز تشتغل. فما عنديش دواء بقى يشتغل على ريسبتور يحسن استقبالها للانسلين. هم دول اللي هم البيج ون. اللي هو الجلوكوفاج السيتوفاج اللي هو الميتفورمين. هبصوا كده هيشتغل على التارجت، هيحسن الهيباتيك ريديوس الهيباتيك جلوكونيوجينيسيس. يعني الفكره كلها هتشتغل على الليفر. يعني ايه جلوكونيوجينيسيس؟ كلمه كبيره. ما هو الجلايكوجين اللي متحش في الليفر ده ستورج فور، لما يطلع يبقى جلوكوز في الدم، دي من ضمن مشاكل البادي. فانا عايز الجلايكوجين يفضل في الليفر ما يتكسرش ويطلع جلوكوز. فالبيكوانيت هتعمل كده. البريفرال ابتيك بتاع الجلوكوز هيبقى احسن، عدد الريسبتور والافشنسي بتاعتها هيبقى احسن. فكل الفكره انا بشتغل على بره على التارجت، امنع ان الجلوكوز يجي من الليفر، احسن استقباله في الريسبتور. وحاجه كمان كانوا قالوها زمان معرفش صح ولا لا، انه بيقلل الابزوربشن كمان بتاعة الكربوهيدرات. اوكي؟ بس الشغل الاساسي بتاعه دلوقتي كان على الريسبتور، على التارجت. مش بيشتغل على التارجت اللي بيحسن استقباله وبيقلل الجلوكوجينيز في الليفر وكمان بيقلل الكربوهيدريت ابسوربشن. دي الفكره الجدول بتاعت الاوبيس. ممكن اديه مع السلفونيلوريا ولا لا؟ هيشتغل على نفس الريسبتور ولا ده سكه ده سكه؟ يبقى ممكن أدي. يبقى ممكن اديه مع السلفونيلوريا. مشكلته الوحيده انه بيعمل ساعات جي اي سي ديستربنس، يعمل بلوتنج، يعمل انتفاخ، ساعات يعمل غيريه، ومع استعماله الطويل يقلل البي 12 ابسوربشن. طب عارفه في كده سؤال علينا دلوقتي دايما ياخدوا فيتامين دي مع ده جروب مساعد. كملنا على الابسوربشن بتاع الكربوهيدرات لوكال كده. فدي كلها ادويه مساعده ان انا اشتغل على انزيم اللي هو بيكسر الكربوهيدرات، امنع تكسير الكربوهيدرات فينزل في الطول كربوهيدرات. طبعا بيعمل بلوتنج وديستنشن وبازل، بس هي فكره سهله ما فيهاش اي فرق فكري. ادي حاجه تمنع الميتابوليزم اللوكال في الجي اي سي بتاع الكربوهيدرات. الجروب الجديد اللي قلنا عليه السازولدين دايون برضه بيشتغل على التارجت. هي حاجه اسمها طفار وكلام كبير، بس الفكره كلها انها سنسيتايز التارجت للانسان، بيحسن السنسيتيفيتي اوف ذا تيشو تو ذا انسان. فنفس فكره الميتفورمين بس على اقوى بقى. They are preferred to sensitize the tissue to insulin, especially the fat والمصر. بيشتغلوا ازاي؟ عن طريق ان هو بيمسكوا في ريسبتور معين اسمه البابار جاما. مشكلته الوحيده ان هو ممكن بيعمل هيباتوكسيستي. انواع القديمه كانت عملت سيفير، دلوقتي قالوا مايل، قالوا لا في بعض الحالات، بس كلام على هيباتوكسيستي. وفي كلام كمان على ان العيانين دلوقتي عمل وورنج، العيانين اللي عندهم ووتر ريتنشن بالذات اللي عندهم كارديو ديزيز ومعاه ووتر ريتنشن ممنوع فيهم الجلسة. هذه الحاجة الجديدة. ده الكلام اللي هو بالنسبة لي ممكن فيه الدايبيتس.